نرجح أحدهما لمرجح ونعمل به ونترك المرجوح، وهكذا إلى التوقف. على كل حال هكذا الفعل، والفعل كذلك أيضا مثله. وبعض أهل العلم يرى ترجيح الفعل على القول بالعكس، لعكس ما سلكه الشوكاني والأصولي. يقول إيش؟ الفعل أقوى. إذا اعترضوا علينا قول والفعل، نعمل بالقولي بالفعل ولا نعمل بالقولي. وسبب ذلك أن الفعل كان درج دوره في حديبية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتحللوا يحلقوا وينحروا هذه الجنة، فتوقف لأنهم كانوا يرجون أن يدخلوا مكة ويفتحوا مكة. فتعثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وغضب عليهم، ودخل على أم سلمة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله من أغضبك؟ قال: إن هؤلاء أما ترين قال كذا وكذا وكذا. فقالت: أنا أدلك على ما هو أيسر عليك. قال: ماذا؟ أخرج وادع حالك واحلق وانحر هديك، ترى العجب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني بحالك. فجاء الحلاق وبدأ، فعند ذلك كانوا يتقاتلون. إذن قالوا: الفعل أقوى من القول، لأن الصحابة في القول ما اقتنعوا. فلما بدأ في الفعل قالوا، كانوا يبتكرون بدون كلام. إذن قالوا: الفعل رجح مطلقا على ماذا؟ على القول دائما. لكن نقول هذا يعني لسبب ما، وهو فعلا إنه أقوى، لكنه هنا القول ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أحليكوا وهو لم يحلق، يظنون أنه ربما يهون بعد ذلك الأمر ويدخلون. أما الفعل بعد أن بدأ ذو الحلق لا يمكن بعده إيش؟ التراجع ما في، دخول مكة ما في، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، إذا بط الأمر. فإذا فلأجل هذا يعني فلأجل هذا كانت مسألة خاصة في تلك المسألة. فإذا نقول الأولى أن نقول أن القول والفعل إذا تعارضا يسلك مسلك تراه تعارض القولين، يعني ويسلك الجمع أو النص أو الترجم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.